وقت الصلاة موقوت، كتاب موقوت مرتبط بحركة الشمس. طيب إيش معنى كلمة كتاب؟ كتب كتب كتب، وبينما هنا عملية الكتاب هي تقريبا، عشان أشرحها بشكل بسيط، عملية الشيء الكتاب شيء متغير متأثر أنت تتحكم فيه. لما أجي اليوم أقول لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، طبعا قيل أنها الموت، لكل أجل كتاب، لو افترضنا أن الموت، أن الموت أجل، وفي آية ثانية في نفس المفهوم وما يعمر معمر وما ينقص من عمره، وما يعمر معمر وما ينقص من عمره إلا في كتاب، ما يقل من عمره وما يزيد من عمره إلا في كتاب. الموت كتاب، وتزيد وتنقص في كتاب. طيب إيش مفهوم الكتاب؟ الكتاب لو أجي أفهمه أبسطه بشكل سريع جدا، هو نفس مفهوم تقريبا عملية القدر، وأنا برح أشرح بشكل بسيط. الله سبحانه وتعالى من آيات اللي تكلمنا فيها سابقا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئتك أنت مهما عملت فهي داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى. أنا بدخل من المدخل هذا عشان أبسط المعلومة وأرجع مرة ثانية. لو أجي اليوم أنا وأضعك قدام كيبورد، لو أجي اليوم وأضعك قدام كيبورد حلو، وتيجي اليوم أنت وتضغط حرف النون، لكنك أنت تشاء أن حرف النون هذا يطلع حرف صاد، تضغط يطلع نون، أنت صاد تبغى صاد، مشيئتك تكون صاد، تضغط نون. هنا من صنع الكيبورد تحكم فيك، مشيئتك لابد تكون خاضعة لمشيئته هو. يا تضع مثلا انتر ما راح تكون خروج، لانه هو برمج الانتر، مشيئته هو قضت ان الانتر هذه اللي هو الادخال امرها ادخال، ما راح تكون خروج، انت تبغاها بالطريقة دي لا. فمشيئتك انت غصبا عنك وانت شغال على الكمبيوتر خاضعة لمشيئة من صنع الكمبيوتر، هو برمج لوحة الكيبورد بطريقة محددة، فأنت ما راح تألف من راسك وتضع أمر غير موجود في الشيء اللي صنعه صاحب الكمبيوتر. ولله المثل الأعلى، الكون كله كذا، مشيئتك أنت اللي موجودة اللي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى خاضعة لمشيئته. أعطيك مثال ثاني، لو جيت اليوم أنا عندك حاليا هنا وأدخلتك في محل ملابس، محل الملابس هذا فيه 10 أطقم ملابس، ألوان أحمر أخضر أصفر أزرق أبيض، 10 ألوان، لكن أنا لما دخلتك وقلت لك اختار من أحد الملابس هذه والبسة، أنت جيت وقلت أنا أبغى ألبس اللون البرتقالي، أنا لما دخلتك المحل ما وضعت خيار اللون البرتقالي، فالعشر ألوان هذه أنت راح تلبس لأن أنا سمحت لك بهذا الشيء، مشيئتك أنت ما راح تخرج من مشيئتي أنا اللي وضعتها. بس كده والله المثل الأعلى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله سبحانه وتعالى وضع الكون كله في مشيئة، في كتاب. الكتاب عبارة عن دالة، كأنها دالة، اللي شغال في الحاسب راح يفهمني، دالة فيها متغيرات. القدر أو الكتاب يساوي متغير واحد زائد متغير اثنين زائد متغير ثلاثة زائد متغير أربعة. أنت والمتغير هذه له قيم. أنا أرجع مرة ثانية، من شغال في الحاسب راح يفهم الكلام اللي يقوله حاليا. أنت قاعد تغير في متغيرات، فكلما غيرت في المتغيرات تغير في القدر والكتاب. كلما غيرت في المتغير، غيرت متغير واحد عادتها قيمة جديدة، تغير في الكتاب، غيرت في المتغير هذا تغير في الكتاب. الله خلق الكون بالطريقة هذه. وقت الصلاة كتاب، لما تقف في الوقت راح تكون الفائدة الأعلى فيه كتاب، فيه دالة في الوقت هذا تقف فيه راح تأخذ فيه الفائدة الأعلى. كتاب وموقوت. الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوت، وقتها هي اللي عليك ككتاب موقوت. هذا ما يتعلق بكلمة كتاب. أرجو الناس ما تكلمنا سابقا أن الفرق ما بين الصلاة وإقامة الصلاة. في الصلاة نفسها، أرجع مرة ثانية، تتوجه لها واحد أنها لك كصلاة، لك وليست عليك. الله غني عنك وعن صلاتك، لا بد تأخذ هذا المفهوم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. صليتها كويس لك مصلحتها ومنفعتها، ما صليتها كويس فهي عليك ولك. هذا واحد. طيب شو المفهوم الثاني اللي لابد يتغير؟ لابد تتغير أولويات الحب، لابد تتغير أولويات الحب في الصلاة. أدخل الصلاة، الله سبحانه وتعالى يقول طبعا، وهو من الأوامر الموجودة عندنا في الدين، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. إحنا مقلوبة عندنا هذا المفهوم، أولويات الحب مقلوبة. لما تدخل، أنا لما أجيك اليوم فقط كمعلومة، لو أجيك اليوم وأقول لك في شخص يكن لك مشاعر حب وقاعد يقدم لك خدمات لكنه بدون مقابل، حتى ترى مفهوم الأب والأم داخل من نفس المفهوم. إحنا بغير الفطرة نحب أمنا وأبونا بهذا السبب. أول شيء يعطونا مشاعر حب، واحد، ويسهلون ويقدمون الخدمات غالبا بدون مقابل، غالبا بدون مقابل غير مشروطة. فأنت تبادل الحب. الله سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك. لما تدخل في الصلاة لابد تفهم أنه فيه إله خلقك ويحب، يحبهم ويحبونه، قدم حبته، يحبهم ويحبونه. لابد تعدل أولويات الحب في الصلاة. في قل لو أن أبناءكم وأزواجكم وأخوانكم وعشيرتكم أولاد وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله. يعني إذا أنت مقدم حب الزوج والزوجة والابن والابنة والأموال وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، قدمتها على حب الله وتدخل الصلاة، فالحب الأعلى راح يلهيك عن الحب الأدنى. بينما لو عدلت قيمة الحب عندك، راح ترتبط مع الحب الأعلى. إذا كان الله هو الحب الأعلى في قلبك، كل حب أدنى يسقط فالحب الأعلى يعوضك. حتى لو حب أقرب شيء لك، لو حب أمك وأبيك، يعني الناس الله يعوض عينه عليهم ويربط على قلوبهم. من يفقد، أخ، أب، أم، زوجة، زوج، إذا كان الله هو الحب الأعلى فتأكد أن الحب الأعلى هذا راح يعوضك الحب الأدنى أيا يكون الفقد. لأن الله سبحانه وتعالى يصفنا العلاقة، قل أعوذ برب الناس مالك الناس. علاقتك بربك أقرب من أي علاقة ثانية. لما تدخل الصلاة بالعقلية هذه، أدخل الصلاة كحالة حب، أدخل الصلاة وأنا مقبل لها. عايز كده الله في آية ثانية، ولا يقومون الصلاة إلا وهم كسالى. ليه أقوم وأنا كسول؟ لأن مش فاهم من المنفعة اللي أنا قايم عليها إيش. لما أفهم أن أنا الصلاة هذه أتوجه لها، وتوجه أني أستقبل عطايا وكنوز وهدايا. اثنين، رايح أواجه الحب، الأعلى أواجه. لابد تفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن كله، ما وصف أنه يكره شخص لأنه خلق. فقط فيكم في آية قال كره الله بعاثهم، الله يكره الفعل لكنه لا يكره الفاعل. يعني لما يصف الله سبحانه وتعالى أن الله لا يحب الكافرين، أن الله مع الصابرين، أن الله يحب الصابرين، أن الله يحب المتقين، يحب بينما حتى الكافر قال ما قال أنه يكره، لا يحب الكافرين، بينما الله يكره الفعل لكنه لا يكره الفاعل مهما تكون أنت. فلما تتوجه وتعرف أن قدامك خالق رحمن رحيم لطيف ودود ويعطيك مشاعر الحب تفهمها تقدرها تتوجه لها في الصلاة، تأكد أنك في الصلاة أنك راح تبادل هذه العلاقة، ومع تذكر أن الصلاة هذه من وضعها لك ككتاب موقوت وضعها كمنفعة ذهبية كنز من الكنوز تقوم على تواجده أنت. طيب هذا ما يتعلق في موضوع الصلاة. قبلها أقفل في الكلام، قبل الصلاة من أهميتها هناك عملية استعداد للصلاة وعبارة عن وضوء، وعبارة عن وضوء باستخدام الماء، وهو حتى من الأذكار موجودة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تواب في النفس متطهر في الجسد. بعد كذا توجه إلى الصلاة كحالة استعداد، الله سبحانه وتعالى لو أجي اليوم وأرتب لك مع واحد ملك من ملوك الدنيا، أو أرتب لك مع واحد مشغول من صاحب السلطات، راح تأخذ موافقات وراح تأخذ وقت شهر شهرين ثلاثة عسنك تقابله، وراح أنت تهيئ نفسك وتستعد ذهنيا وترتب كلامك وترتب طلباتك وترتب دعواتك وترتب رغباتك وتقعد في هذا الكلام كله، بينما ملك الملوك يسمح لك 5 مرات في اليوم أنك تقابله، يسمح لك أنك تقوم تتصل معه 5 مرات وأكثر وأكثر وأكثر في النوافل وأكثر وأكثر وأكثر في النوافل. وربنا سبحانه وتعالى جعل لك أنت من تحدد البداية والنهاية، وأنت من تحدد الوقت في عدد الصلوات المفروضة، ولك خيار أنك تتكلم، ولك خيار أنك تطلب، ولك خيار أنك حتى سيدنا يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فتح لك كل الخيارات. تخيل أن ملك الملوك يعطيك هذه الصلاحية وفي يدك أنت وأنت قاعد تبعثر فيها. بعدين بعد الوضوء بعد الوقت يجي مفهوم الأذان. في أول أذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لما تسمع هذه الكلمة فهي نداء لك أنت أن الله أكبر من أي شيء في يدك يلهيك. إذا أنت تعمل فالله أكبر من عملك اترك، إذا أنت تشاهد فالله أكبر مما تشاهده اترك توجه، إذا تسمع الله أكبر وأنت عندك شيء في يدك تعمله افهم أن الله أكبر. بعد كذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله في مرتين، الشهادة تراها شهادة، مش شهادة قول، شهادة فعل. من ضمنها أنا لما الله سبحانه وتعالى يقول لا تغتاب وأنفذ الأمر فأنا شهدت له أنه لا إله إلا هو، لما ربي يأمر أمر أني أنا لا أغتاب وأغتاب فأنا ما أخذت إله، أخذت شيء ثاني إله. الشهادة شهادة فعل، والشهادة شهادة نفي لا إله، لما أي أمر تنفذه فأنت شهدت أنه إله وتنفذ أمره. بعدين شهادة أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. بعدين حي على الصلاة، حي جاية أن مش لا تأخذ مفهوم تعال، لا خذها مفهوم أن الحياة اللي أنت قاعد فيها موجودة في الصلاة، حي جاية من كلمة الحياة، حي على الصلاة، الحياة في الصلاة، حي على الفلاح، الفلاح اللي تبحث عنه، مش النجاح، النجاح شيء ثاني أدنى، أعلى من النجاح والفلاح. حي على الفلاح، فالحياة والفلاح موجودة في الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بعدين تدخل في الصلاة تكبيرة الإحرام، الله أكبر، أن الله أكبر من أي شيء رح يلهيك في الصلاة، مع تذكر الصلاة لك مع حبك الأعلى. الله أكبر، أي شيء رح يدخل في النص فالله أكبر، أي شيء رح عمل، بيزنس، صفقات، كورة، مشاكل، خلافات رح تدخل في الموضوع هنا، الله أكبر منها. بعدين لابد تفهم أن إبليس قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. راح إبليس لمعرفته للقوة الخارقة القوية في الصلاة راح يتربص لك فيها. المفهوم الثاني قبل أنا انتقلت لنقطة أساسية عديتها، إحنا أخذنا مفهوم، أرجع أقول كلام ذا مرة ثانية، رأي في موضوع الضرب في الصلاة، رأي عديته صح أخذته بالطريقة، عديته خطأ فأنا خطأ. الرأي الثاني اللي أقول لك عليه، تيجي اليوم يقول لك أنك أنت تواجدت في الحياة، إيش دورك في الحياة؟ قال أنا دوري أصلي، دوري أني أعبد الله. عبادة الله مش في الصلاة بس، في كل شيء. الصلاة وضعها الله لك كمعين، لكن أنت دورك في الحياة أصلا العمل الصالح، دورك في الحياة أن تعمل عمل صالح. عشان كذا راح تحصل كلمة المؤمن مرتبطة بالعمل الصالح في القرآن في 50 آية. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. راح والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين قد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دورك أنت أفهم بطريقة ذي، دورك في الحياة أنك تعمل عمل صالح، تقول قول صالح وحسن، تفعل فعل صالح وحسن، هذا دورك الأساسي. طيب وش وضع الصلاة؟ الصلاة هي عملية المعين لك، لكن لا بد تقوم فيها. لما أتوجه يعني بالضبط، أنا أعطيتك سيارة اليوم، دور السيارة أنك تنتقل من نقطة إلى نقطة، وعشان تنتقل من نقطة إلى نقطة لا بد تعبيها بنزين. إحنا سوينا مفهوم أن أنا جاي أصلي هنا وأعبد وا وا وا وا وا، أنا أخذت السيارة وقاعد أعبي بنزين وقاعد، أخذت السيارة وقاعد أعبي بنزين وقاعد، لا تحركت من النقطة هذه وهذه ولا فعلت الفعل العملية الإصلاح. التعديل أنك أنت دورك في الحياة عمل، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة ليبلوك أيكم أحسن عملا. جاي استطيع وين موقع الصلاة هنا؟ موقع الصلاة أنك لا يمكن تعمل العمل الصالح إلا مع وجود هذا الصلاة. تروح تصلي هدفك يا رب انك تعينني على العمل الصالح، تعينني على المهمه اللي موجوده فيها. كذا الملائكه قالت تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يفسد ما يصلح. دورك انت انك تعمل عمل صالح. اروح للصلاه، ارجع اختصر الكلام بالسريع، الصلاه رايح فيها كرغبه منفعه، واحد. اثنين، رايح للصلاه ان اقابل الحب الاعلى. المعلومية أساس وجودنا هو حب بينه وبين خالقنا، ما عدا ذلك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما تحبه يعني، أو أنك محبته في قلبك أقل، راح تكون تنطبق عليك، فسوف يأتي الله بقوم يحبه، أو أساس تواجدنا هو عبارة عن عملية تبادل حب تبادلية، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني أساس، ومش حب طبيعي، مش حب درجة غلط. عدل نية الحب، إصلاح الحب، أن الله في قلبك هو الحب الأعلى. اثنين، الثالث، لابد تفهم أن تواجدك في الحياة عبارة عن عملية إصلاح في كل شيء، إصلاح في العمل، إصلاح في القول، إصلاح في النية. طيب عشان أنا أقوم بهذه المهمة أحتاج إلى الصلاة، أحتاج إلى أن أعود إلى المصدر، أحتاج إلى الشحن. هذا فيما يتعلق في موضوع الصلاة. بعدين تكملة الصلاة موجودة عندك هنا، زي ما قلت في المرة الماضية أن الصلاة عبارة عن عملية تسبيح كاملة. الركوع تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أسبح باسم ربك العظيم. الصلاة اللي تقيمها هي عبارة عن عملية اتصال وشحن بأسماء الله الحسنى. في السجود تصلي سبح باسم سبحان ربي الأعلى، باسم ربك الأعلى، سبح باسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وبعدين ما بينها كفواصل الله أكبر الله أكبر، بسم الله الكبير، بسم الله أفضل جلاله. كل الصلاة كمفاصل كحركات في القيام في الركوع في السجود عبارة عن عملية اتصال وشحن بأسماء الله الحسنى. تذكر أن الصلاة كانت ذكر، أن الصلاة كانت مفروضة عليك في عند جنة المأوى. ولو تلاحظ أكثر وأكثر أكثر أن قصة الإسراء والمعراج وجدت في سورة الإسراء. سورة الإسراء هي بداية الجزء 15، كأن هناك الله لما يقول أقم الصلاة كأنك تقيم شيء في حياتك. سمعت من مفهوم عمود الدين في الصلاة؟ لما تقيم حياتك لابد تقيمها على عمود الدين، صلاة لابد تقيمها بهذا الاتجاه. والجزء 15 هو منتصف القرآن. الجزء 15 في سورة الإسراء، سورة الإسراء في سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام، جاية في أول الجزء 15، كانها بالضبط تقريبا جاية في منتصف الأجزاء، تقريبا في منتصف الأجزاء، كأنها تشير لك أن هذه الصلاة المفروضة في جنة المأوى تقيمها فأنت تقيم حياتك، مش تقيمها لشيء ثاني، تقيمها لمصلحتك أنت، لمنفعتك أنت. أقفل الكلام كله حاليا، أرجع للثلاث أشياء الأساسية. قرآن يعتبر من الأشياء الأساسية في الحياة اليومية، صلاة بالطريقة الصحيحة في الحياة اليومية بتغيير المفاهيم، وأختم من الأشياء الأساسية هو عبارة عن عملية الدعاء. يعني أنا لا أتخيل أن الأشياء الثلاثة هذه تغيب عن يوميات واحد منا، لا أتخيل، لا أتخيل تفريط يكون أن أنا يغيب عني أني أنا أقرأ ورد، ومعاذ الله أن أنا أغيب من صلاة، والثالث أن أنا أدعو الله. الله سبحانه وتعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، من اسم الله المجيب، الدعاء مرتبط باسم الله المجيب والقريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني يوميا، يعني مثلا دائما خذ في صلاة الفجر والمغرب مع الشروق مع الغروب أنك تدعو، أرفع يدينك وادعو، لا تفرط، لا يغيب عليك يوم وأنت ما ترفع يدينك وتدعو، أطلب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لاحظ الآية هذه دائما سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه لما كان ويسألونك مثلا ويسألونك عن كذا قل كذا، ويسألونك عن المحيض قل، ويسألونك عن القتال قل، إلا في الآية هذه. وإذا سألك ما قال قل، الله أجاب. وإذا سألك عبادي عني من اللي أجاب؟ دخل الله، ما بغى حتى نبيه صلى الله وسلم عليه أعلى الخلق أنه يدخل في وساطة بينك وبينك بين ربك، فإني قريب، الله أجاب. وإذا سألك عبادي عني من قوة القرب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، ما بين القريب والأجيب ما هي فواصل، مش قريب ثم أجيب، مش قريب وأجيب أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. لا تفرط في اسم الله المجيب، لا تفرط في قوة القرب. في آية ثانية ادعوني أستجب، أكثر من كذا اختصار ما بين الدعوة وما بين الإجابة، ما بين الدعوة وتدعوها وما بين الإجابة، ادعوني مش و ثم فواصل أبدا، ادعوني أستجب. كل شيء تطلبه مباشرة اطلب ربك فيه، ربك أقرب من أي مخلوق. عشان كذا الله يقول قريب مجيب، فإني في آية قريب مجيب، تحصل دائما اسم الله القريب والمجيب مع بعض، آمنت أن الله قريب لا بد من أن الله مجيب. لا تفرط في يومك من الدعاء. في صلاة الفجر مع الشمس ومع لا تدري كمية الأشياء اللي راح تحصل عليها ولا كمية الأشياء اللي راح تبعد عنك بالدعاء، لابد الاثنين تكون مرتبطين مع بعض. أنك في الأشياء في يومياتك ممكن أنا اليوم أسأل فلان وأسأل فلان وأسأل فلان وأسأل فلان وأطلب فلان، ربك أقرب من الكلام ذا. ما يمنع أن أنا أستعين، لكن تصدقني بالله لو افترضنا أن قرآنك بالشكل الصحيح، صلاتك بالشكل الصحيح، ودعائك وارتباطك بربك بالشكل الصحيح، راح تكون مستغني عن كثير وكثير وكثير وكثير من الأشياء برا. راح تعيش جنات وجنات وجنات وجنات في حياتك. في أحد أظن الشافعي تقريبا أحد قال في الـ في الـ في الـ في الأرض أو في الدنيا جنة، من لم يعيشها لم يعيش جنة الآخرة. في الجنة في الدنيا جنة، من لم يعيشها لم يعيش جنة الآخرة. عشان كذا الموت إما أن يكون نقطة في الصعود أو نقطة في الهبوط. الموت إما يكون نقطة في الصعود، يعني أنت عايش جنة في الدنيا، ويكون الموت نقطة وما بعده أفضل مما قبله، أو يكون الموت نقطة في الهبوط. أنت عايش جحيم في الدنيا هنا، عايش جحيم في الدنيا هنا. فإما عشان كذا الله قال من أراد الله يريد الله يطهركم، قد يكون من أراد الله تطهير مرض مشاق كذا كذا، تطهير يبغى يطهرك عشان إنك عشان كذا. وينذقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وذيكك هنا أرحمك من العذاب الأدنى خير لك من أن أذيكك العذاب الأكبر. فلا تفصل نفسك من موضوع الدعاء. ثلاث أشياء لابد تكون معاك دائما يوميا. واحد، وقفل الكلام هنا، أول شيء قراءة القرآن بالتدبر بالطريقة الصحيحة بالعقلية الصحيحة. اثنين، إقامة الصلاة وليس إسقاطها. إقامة الصلاة كحالة حب، راح يكون فيها شد وجذب، لكن تأكد 100% لما تبدأ الصلاة بالطريقة هذه راح تكون عبارة عن عملية صعود، عبارة عن عملية صعود. الثالث، الدعاء. لا يغفل يومك أو يفوت يومك بدون الثلاث أشياء هذه. ورد تحددها اليوم، إذا كان ما عندك ورد حدد صفحة 5-10 جزء جزئين. كلما زدت زدت، كلما زدت في قراءة القرآن كلما زاد تحكمك في حياتك، كلما زدت في خشوعك في الصلاة وسيطرتك في الصلاة كلما زاد سيطرتك في حياتك. ويبقى عندك موضوع الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول لك، يعني في أحد في اليوم لو أجي اليوم ملياردير يقول لك اطلبني اسألني؟ مستحيل، إلا لابد أنه يقل ويزيد. لكن إله يقول لك ادعوني أستجب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. إلهي يقول لك سألني أعطيك. سيدنا موسى قال من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء أعطاك إياه. في آية ثانية وأعطاكم من كل ما سألتموه، كل شيء أعطاك إياه. وفي مفهوم ثاني كل دعوة تدعوها فهي مجابة. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى أجاب دعوة إبليس، قال رب انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. أجاب دعوة إبليس، إن إبليس أخذ الموضوع باليقين. وأنت بموضوع هنا دائما أربط وأعطيك استراتيجية في الدعاء، أربط الدعاء باليقين. لا تدعو وأنت شاك، الله لا يعب لا, لا, لا, لا, لا, لا يجرب. لا تدعو وأنت شاك، ادعو وأنت موقن بالإجابة. ادعو، يعني أنا اليوم لما أجيك اليوم وتحتاج مثلا مبلغ وقدره مثلا 100,000 ريال مثلا بافتراض، حلو، وأجي أقول لك اليوم أن الملياردير الفلاني هذا صادق ووعدني انه راح يعطيك 100,000 ريال، انت شو وضعك؟ راح تفكر بمرحلة بعد 100,000 ريال. يعني انا كأني اخذت 100,000 ريال هذه وافكر وين بصرفها، في دين، في بيت، في سيارة، افكر وين بوزع المبلغ. ليه؟ لان انا عندي يقين ان هذا راح يعطيني اياها. ما بالك ولله ولله مثل الاعلى تنزه الله انه مع ربك. اذا تدعيت من قوة يقينك انتقل لمرحلة ما بعد اليقين، ما بعد الإجابة. ارفع يقينك الى مرحلة اعلى من مرحلة الإجابة، كأن الإجابة هذه حس كده الله يقول واعطاكم من كل ما سألتموه، اعطاك اياه كله. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل الدعوات مجابة، كل الدعوات مجابة، لكن لن تتجلى في حياتك الا اذا انت استحقيتها. الدعوة تجيبها هنا، توجد في عالم الأمر، تظهر في عالم الخلق متى ما أنت استحقيتها، تعد من أوضاعك، تعد من أمورك، وتتجلى في حياتك. عشان كذا أقفل وأنهي الكلام ده كله ونصيحة لي أنا في المقام الأول ولكل من يسمع قراءة القرآن: تدبر، واحد، الصلاة إقامة وليست إسقاط، الصلاة حب، الصلاة منفعة، الصلاة لك وعليك في أوقاتها، وفي الأخير عملية الدعاء كنز من الكنوز موجودة عندك. أرجع أقول أقفل في الأنفاس الأخيرة، في الأنفاس الأخيرة في حياتك راح تتذكر كمية التفريط اللي في الثلاث أشياء هذه. تتذكر في قرآن جنبك، وانت على جنبك في قرآن على طاولة تتذكر وتتمنى، في صلاة كم من صلاة فرطت فيها في قيامها وإقامتها وخشوعها، وفي دعاء فرطت فيه أوقات دعاء إجابة دعاء فرطت فيها أكثر وأكثر وأكثر. الآن عندك الوقت متاح أنك تنهل من الثلاث أشياء هذه وتكون أساس في حياتك، كالهواء كالماء، لا تتخلى عنها أبدا أبدا أبدا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.